طيب ننتقل إلى شيء آخر، وأنا قلت هذه النقلة لليسارة والتخفيف، هذه النقلة لليسارة والتخفيف على النفوس، ولا أقول لأن النفوس إذا كلت عميت حاش وكلا، فلا كلل ولا ملل علاوة عن أن يكون عشا أو ما هو أشد من ذلك عند ذكر الله وعند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الذكر الذي تتزكى به النفوس وتتطهر به القلوب ونتقرب به إلى الله. يكتب لنا ونحن جلوس في مثل هذا المجلس أجر المجاهدين في سبيل الله، فاللهم اكتب لنا أجر من يجاهد في سبيلك كما حدثنا بذلك نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. وما زلت معكم في ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم، في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفانون في خدمته، زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وثوبان، وذكر أبا كبشة. أبو كبشة انتهينا منه يا ناصر؟ ها؟ طيب. قال ومن مواليه من الرجال صلى الله عليه وسلم أبو كبشة سليم، شهد بدرا وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وتوفي يوم استخلف عمر رضي الله عنه، في أول يوم استخلافه رضي الله عنه، توفي في أول يوم استخلاف عمر رضي الله عنه. أما شهوده بدرا فرواه الحاكم، رواه الحاكم في مستدركه عن عروة بن الزبير رضي بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه أثبت أن أبا كبشة سليم ممن شهد بدرا، وعروة تروى عنه مغاز، له عناية بالمغازي، وقد روى حديثه الحاكم في كتاب المستدرك. قال وأنس من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس هكذا بمفتوحات، هكذا ضبط اسمه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات بفتح الهمزة والنون، وقد شهد رضي الله عنه بدرا. وذكر السخاوي أنه كان، لاحظ لهذه الكلمة، ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في خدمه وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنس كان آذنا لرسول الله صلى الله، جزاك الله خير، كان آذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى كان آذنا؟ أي كان يستأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان يستأذن للدخول على رسول الله، كان آذنا لرسول الله أي يستأذن رسول الله في من كان يستأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات في خلافة أبي بكر وشهد بدرا رضي الله عنه، وكان كما روى الطبراني في شهادته بدر، وأنا حريص على توثيق هذه النصوص التي يعلقها المؤلف ابن سيد الناس رحمه الله تعالى، وتوثيق كونه شهد بدرا رواه الطبراني من وجهين بسنده، بسندين لا بأس بهما، أحدهما عن عروة بن الزبير والآخر عن الإمام الزهري، أن أنسة معتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهد بدرا. قال وممن شهدها، ونعم ومن مواليه، شقران، شقران لقب، واسمه صالح بن عدي، شقران من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه صالح بن عدي، قيل ورثه من أبيه، وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف واعتقه، وصحح الحافظ ابن حجر في الإصابة، صحح أنه ورثه من أبيه، وذلك لحديث رواه البيهقي البغوي في معجم الصحابة، وهذا لعله يقدم على غيره مما ورد معلقا بلا سند في أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث شقران من أبيه. ومما ثبت من فضائله رضي الله عنه ما رواه ابن أبي شيبة أن شقران شهد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل مع من نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعه في من وضع رسول الله في لحده في قبره الشريف. لاحظ الآن: ووضع قطيفة حمراء تحت جنب رسول الله، وضع قطيفة حمراء تحت جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأثر بذكر شقران رواه وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأصله مخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن شقران وضع قطيفة حمراء تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علماء السير والمغازي ومنهم الحافظ بن حجر، يقول: هذه القطيفة الحمراء كان يجلس، كان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلها وأن يجلس، إذا جلس عليها وضعها مولاه شقران تحته صلى الله عليه وآله وسلم في قبره لما قبر.